بارك الله فيك. هو ده السؤال اللي انا سالته من يوم ما اكتشفت هذا النظام. سالت نفسي كذا مره، هل انا حامل خير ولا خازوق هذا العصر؟ برضه ما اعرفش. يعني هل انا الطفره الحقيقيه ولا الخازوق اللي المقدر ليه يتضرب دلوقتي؟ مش فاهم، انا مش فاهم برضه يعني. بس خلاص، هو عامه اللي انا قلته قلته، واللي حققته حققته برضه يعني. انا مش هنكر يعني، انا هيتقال عليا ما له وما علي، يعني انا هيتقال عليا انا ما له وما علي. انا شفت النهارده بقول لك بعيني، اقسم بالله، تستوستيرون اعلى اعلى من الريفرنس. فده حضرتك تقول عليه ايه؟ مقاوم عاد يعني، ولا هتحطه في انهي قائمه؟ يعني انت فانت التحاليل اقسم بالله الريفرنس دي اصلا معموله في التسعينات. يعني الريفرنس دي معموله فين؟ في التسعينات. حلو الكلام؟ حلو. ف دول على ناس بتاكل دي اصلا. زكا تامر عامل، لا ما هو السؤال برضه، ما انت خلي بالك، انت لازم تحلل كل حاجه فلسفيا ومنطقيا. خلاص، بس انا قلت حاجه، يعني انا لو عشت اشرب ميه واكل تمر وما باخدش ادويه ومش عيان، اكيد احسن ليا مهما اكلت كل حاجه وتعبان. وخلي بالك، الاكل النهارده مختلف عن زمان، يعني الطماطميه دي مش طماطميه زمان اصلا يا باشا. على فكره شجره الكريسماس دي كانت شجره طماطم اصلا، تخيل. ده الطماطميه دي شجره ازاي؟ دي شجره يا باشا باشا. الفكرة انا مش عايز اتكلم، عشان مصر تاني دولة في العالم بتصدر طماطم، فاول دولة في العالم بتصدر خس امريكا. عشان تعمل بقى سندوتش البرجر ده، تجيب خس من امريكا وطماطم من مصر، وطبعا البصل عندنا. لا، ما انت بقى شر اريد. ما هو السؤال ده سأله الجن، خلي بالك، السؤال سأله الجن. بص الست بتقول السؤال اهو اللي انا بقوله اهو، ايه سبب ان البنت فيتامين ب 12 اترفع عندها من 4 شهور من غير ما تاخد ولا حقن فيتامين ب 12؟ قلت لك هي مريضه سكر. يا ستي انا ما اديتك حاجه، انت بتاكلي اكل بس، فيتامين ب 12 قل لوحده. الله اكبر، دي من اللجان الالكترونيه، الامياء مشابق. ايوه ولا مشباق، فاهم قصدي؟ حضرتك فهمت قصدي؟ فين حنان عبد الفتاح؟ لو قلت لها هتيجي لي قبل رمضان، ما جاتش. ليه؟ ايوه يا بيه، ده اصلا انا بقول لحضرتك، هو الفاكهه، انا شفت الفاكهه. خلاص يا استاذه لمياء، عرفنا ان حضرتك فيتامين بي 12 عالي، ده حاجه في صالحنا. ما الحديد بيعلى والار بي سيز بتكبر، انا شفت ناس هيموجلوبينها عالي قوي، والله العظيم عالي. يا جماعه ما تقلوش على الريفرنس، الريفرنس ده بقى معمول على ناس بتاكل دي وفراخ في التسعينات وفي امريكا، وطبقوها على 100 عيان مثلا بعد 600 فار. فانت امتصاصك احسن وحياتك احسن. عشان كده انا بطلت ادي فيتامين د اصلا، بيعلى لوحده. انت باشا جسمك قادر. انا كنت فيتامين د بديه في الاول بس. الراجل جه اشتكالي يا ابو محمد علي، ظهر تاني اهو. كنت اجيب لك واحده النهارده، عرق الناس بقى، رجليها طايره، بص ماشيه بس هصلحها الاول يعني، خليها تعرف تمشي. هي قمر بس ما بتعرفش تمشي. ايه رايك؟ كويس؟ لا يعني رجليها بتحود البيت ماشي، وتقول لك انا ماشي وعامله تكميم. يا باشا يا بنتي، ده انت تمشي على حذافيره بالنص، اللي مش ده انا اقوله، تمشي على اللي اضيق منه. لا يا حبيبتي، محدش يغلط، اللي يغلط يستحمل، واللي يقول بيحب الدح ما يقولش. خلاص يا استاذه، انت حضرتك النقص الشديد في فيتامين بي 12 يمشي على النظام بقى، يقوم يعلى عنده ميكروبيوم. ميكروبيوم، انت عارف انا ميكروبيوم ده ايه؟ ياد ده خلاصه الكيكي ياد، ولا خلاصه الكيكي شيري جرجس ده قاعده شغاله في رمضان، ده اختبار اعمال سنه ده ولا ايه؟ ايوه يا ست، وانت عشان مسيحيه مش هشتغل في رمضان؟ لا انا شغال في رمضان. ايه يا شيري، شغالين في رمضان؟ محمد علي والله هي عندها سياتيك بس هيتحس. بص عندها غضروف دايس على النخاع الشوكي، دايس على النخاع الشوكي، بس قمر والله، والله العظيم. بس لما تتحسن، لما تتحسن الاول. برنسس امل، مفيش شكوى يا ابني، هو كان عنده مشكله اصلا في الحاجات. شفت بقى ايه بقى من قوم عاد في شهر ونص، هو كان عنده مشكله في الحاجات دي اصلا. الراجل ده عامل كابج، كابج يعني مغير 4 شهور. هو عنده حاجه و30 سنه، حلو الكلام، حلو. من كام سنه عمل كابج، يعني غير 4 شرايين في القلب. دي طبعا هم بيغيرون باورده، مشي على النظام بقاله سنه ونص. الراجل بطل كل ادويته الحمد لله، وخس وبقى امور ولذيذ. فانا بتابعه، هو حبيبي يعني، فبصيت على الايكو بتاعه ممتاز وكل دنيته تمام. فكان قال يا باشا انا في الكام شهر كام اسبوع دول بقينا قوم عاد. كان هو بقى عندنا بقى هنا علامه استفهام، بقت علامه تعجب. فهمت حاجه؟ اللهم صل على النبي. ولا سحر ولا شعوذه يا استاذه امل، الفكه من عند ربنا. صيام، وتسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام. بابا حصل لي بانيك اتاك بدون لخبطه، الاكل ملحوظه ملوحظه، ايه الاسباب؟ مش عارف كده، انت سالتني بره تخصصي، انا بره جوه تخصصي حاجه ملحوظه بس، لو في حاجه ملحوظه في الموضوع اشوف، لكن حاجه مش ملحوظه اخد بالي ازاي؟ وانا بني ادم مسكين رضيع اعزل. علاج جرثومة المعدة، الإجابة معروفة، استئصال المعدة. أنت عارف يا ابني اللي هو موضوع الميكروبيوتا ده الشغل عليه من سنة كام؟ من 2007. واحد قاعد كده قال لك طب ما احنا ناخد بكتيريا من أمعاء ناس سليمة. طب مين الناس السليمة يا باشا؟ دول بياكلوا خضار يا باشا. عارف الناس السليمة بالنسبة لهم إيه؟ ها؟ اللي هو بيخش الحمام بس. أنت مالوش دعوة، لو عارف لو واكل بسلة وأنت واخد البكتيريا اللي واحد واكل بسلة أنت هتموت. تقول لي بكتيريا نافعه، وانت مين دي؟ بتاعت واحد تاني. اشمعنى انت؟ عشان امريكاني؟ طب انا قلت لك انا هعمل لك انا بكتيريا نافعه عندي هنا بتاعتي انا بقى، وهبيع الكبسوله بالكبسوله. تفكرني هبيع لك بالعلبه بالكبسوله؟ اقول لك دي البكتيريا النافعه بتاعت ضياء العوض بالاحواظه برضك. والله ناس انها تعبد الاصنام. عجبا لكم ايها المصريين، تثقون في الأصنام والأحجار والأعراض كالترجيع والتكريع. حاجة قذرة قذرة، انت قذارة. ناكل ايه في رمضان يا ابني؟ ده شهر القيام، شهر العبادة، شهر الصوم. نادي لأخوك يا اختي يا احسان كده، اهلا رمضان يا باشا. لازم تكون فاهم ان امعاء حضرتك انا بوصلها الاكل لما بينزل، الاكل اما بينزل في معدتك هيتخلط بميه وهيتخلط بحمض، هنعجنهم مع بعض. تخيل يا باشا العجين ده هيطلع ايه؟ يعني لو انت عجنته في حله عسل في ميه، الله، عسل في ميه، هتحط سكر في ميه، ملح في ميه، دقيق في ميه، نشا في ميه. يا باشا جربهم انت، كل واحده هيحصل فيها ايه؟ الا هتلاقي الزيت في ميه، اللحمه في ميه. حط يا باشا كل بافكارك، حط جرجير في ميه، تفاح مهروس. جربهم يا باشا كده بالمنطق كده وقلبهم، شوف يا باشا مين هيتعامل ازاي. فتعرف حاجه بقى بسيطه قوي، ان لو جينا نقيسهم بذوبانهم في الميه، بذوبانهم في الميه، هناك ما يذوب ذوبان لا نهائي في الماء، زي السكر وزي الملح وزي بعض المستحضرات بقى، فاهم؟ تعالى بص على مستحضر زي مثلا البنسلين، لو هترجه عمره ما هيدوب في الميه، فيقول لك معلق، الواد تشربه بقى، يعملوا منه مستحضر تاني يدوب في الميه، يدوا لك وريد، لكن انا ما بشربهولكش. ده المستحضر المعلق انت ده تبلبعه، ده اسمه معلق، النشا معلق، الدقيق معلق، معلق بقى متجانس غير متجانس، ده قصه كبيره. لكن انت في الاخر هذه المعده، هذه الامعاء هتتعامل ازاي مع ده؟ وبعد كده كمان لازم تكون فاهم حاجه، ان امعائك عندها نفاذيه اختياريه، بس عندها قدره لا نهائيه على امتصاص الماء وما يذوب فيه. فانت تلاقي ان الميه كلها هتمتص، الملح كله هيمتص، السكر كله هيمتص. تعال على الدهون، لا نسبي، محتاج شغل من عندي بقى، يعني الماء وكل ما يذوب في الماء انا عندي قدره لا نهائيه على امتصاصه. عشان كده الميه ما بتدورش على ميه جوه البراز، ولا سكر ولا ملح، ما بتدورش على دول، استحاله تلاقي هنا سكر تحت، لان السكر ده ماده زي الذهب، لو ما كلتوش امعائك هتاكل البكتيريا بتاعتك، ما تدورش على سكر في البراز، فاهم يا استاذ؟ طب بدور عليه في البول، ما بدورش عليه في البراز، ليه؟ هيتشفط كله، قدره لا نهائيه على، عشان كده الميه جايه منها تسمم. فهمت ولا ما فهمتش؟ السكر مش هيتساب، فاهم قصدي؟ فهمت؟ السكر مش هيتساب والملح مش هيتساب، دي اسمها حاجات شبه الذهب، فما تدورش عليهم في البراز، فاهم قصدي؟ لكن الدهون لا، الدهون جسمك بالرأي هي دي ما بتدوبش في الم... يعني بص احنا هنقسمه، حاجات بتدوب في الميه زي الملح والسكر، حاجات بتكره الميه زي الزيت، حاجات متوسطه اللي بتعمل معلقات زي الدقيق والنشا واشباب، حاجات لن تذوب في الماء الالياف، لحمه بقى، بلاستيك، يعني افرض انت حضرتك كنت بتاكل وقع في بطنك حته عظمه، قشره لب، بلاستيك، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يعني جسمك هيتعامل معاها ازاي؟ هيتعامل معاها ان حاجات مواد صلبه لا تذوب في الماء، هشوف بكتيريتي تشتغل عليها ولا لا، وهشتغل عليها، والباقي في البراز فضلاتك. حضرتك فاهم حاجه؟ طب يا باشا المعلقات هي وظروفها بقى، هعرف اشتغل عليها انزيمات ولا لا؟ عشان كده حضرتك انت ما بتيجي تاكل الشاورما بتلاقي العيش جواه نادر ويليام، يا عم انا موافق يا نادر، انا جاهز من بكره، نادر بتاع الدرامز اهو، انا جاهز من بكره. يبقى انت ما تيجي تبص هتلاقي انت المواد تدوب في الماء ذوبان تام، حاجات هتعمل معلقات، حاجات هتكره الميه زي الزيوت والشموع، ما انت مش اكلك كله بس دول، ما فيش شموع ودموع واهات وحاجات من القلب الجواني، يبقى في ايه؟ ما بس يا محمد يا عامر بقى، انت وجعت دماغي كل شويه وبزيد بصعوبه، وانت مالي ومالك يا عم؟ ما تلعبش رياضه خالص، تعالى اقعد انت معايا هنا، انا محتاج رجاله معايا في المنطقه. بلا تلعب رياضه بلا بتاع، اسكت. السكر ما بيعملش غازات يا بابا، بقول لك ما بيبقاش موجود في تحت، هيبقى غازات ازاي؟ ما بينزلش، هو السكر ده بيمتص فوق خالص. الاسم 10. سيب تليفونك كده وانا هكلمك. على الخاص. هكلمك. حاجات هتدوب في الميه. وحاجات هتعمل زي كولايد كده جيلي، وحاجات هتكرهها زي الزيت اللي انا هيمتزج بيها، والشموع والدموع والقاط. شيرين سليمان بتقول، دكتور مجدي يعقوب بيقول احسن طعام الخضروات، وضياء العوضي بيقول الطيبات احسن طعام، وكلام مجدي يعقوب غلط، دي حاجه. وشجن والله سلام يا غصون، انت يا بنتي فاضل الاغاني بس صح؟ بس كرسون يا سلام، يا اجمل دعواتي. فالحاجات دي ما بتدوبش بقى في الميه، الشموع والحاجات دي، مش حاجه بتاكل مثلا حته عارف الفات الابيض ده، ده مش دهون، ده شمع. فانت بتاكل الحاجات دي بقى، الدهون والشموع، فدي لا تذوب، لا تكره الماء، والالياف على رمتها الياف نباتيه، الياف حيوانيه، سواء بقى انت كنت بتاكل قبليه بقى بط ووز وكده، وفي سمك وفي لحمه وفي طيور وكل ما اشابه هذا الكلام. حطه في القياس بقى، اضرب دول في خلاط، اضرب كل الالياف اللحوم والالياف النباتيه والالياف البقوليه، انت برضو بمخ اهلك كده، اضربهم في خلاط كبه، مع ان الكبه اقوى من الطواحن عندك والنواجذ، انت لو اشتغلت ايه ما عندكش دول، بس انت عندك بقى انزيمات لهضم اللحم. ركز معايا في الحته دي، يعني انا بقول لحضرتك مش في ميه بقى، انت دلوقتي عندك انزيمات بتهضم اللحمه، لا انت من اكلي اللحوم ايضا، فانا مش خايف عليك من اللحمه مهما كانت، لان انت عندك ليها الياف، بس خلي بالك انت ليك كاباسيتي. يبقى انت كل ما يذوب في الماء، كل ما يذوب في الماء انت عندك سقف في امتصاصه اعلى حاجه، مالوش سقف. ما يكره الماء زي الزيت او ما لا يذوب زي الالياف عندك كاباسيتي، عندك قدره، عندك نسبه، يعني مهما كلت من لحمه نسبتك مش هتزيد من هضمها، لان عندك قدره محدوده من الطحن، عندك قدره محدوده من الحمض، عندك قدره من الميكروبيوم محدود، لان انت هتعتمد في اللقطه الثالثه على البكتيريا. شكرا يا هناء، شكرا يا هيام، اشكركم يا حبايب، شكرا يا خالد. يبقى انت اللي هيدوب في الميه كله هتمتصه كله، الدهون هتحتاج شغل انزيمات وشغل بريل، هتطلع حاجات بريل بقى اللي هو املاح المراريه بقى عشان تكسر فيها، ما الدهون دي عايزه مفتتات وعايزه انزيمات هضم وعايزه بكتيريا تساعد الاثنين اللي فوق وتساعد نفسها تحت. البروتين نفس الكلام، لان اللي هيفضل من البروتين مش هيتهضم، اللي هيخلص عليه البكتيريا تحت. فانت بقى تكون فاهم ان ليك سقف في كل ما لا يذوب في الماء، كل ما لا يذوب في الماء انت ليك سقف امتصاص. عشان كده واحد يقول انا شايل المراره اكل دهون، ايوه يا باشا انت بتعلي سقفك شويه كمان، عشان انت كده كده ليك سقف من الدهون والباقي براز، ليك سقف من الالياف والباقي براز. فانت هتطعم اللي وراك اللي هم بكتيريا الامعاء وبكتيريا القولون، هتطعمهم من بواقي اكلك. فاهم قصدي؟ اعمل حسابك زي ما انت كده، الناس المسلمين بيبقوا عاملين حسابهم ان اللي هياكل وراهم الجن، صح؟ انتوا بتبقوا عارفين ان انت هترميها سليمه فهتتكسي تاني والجن هياكل منها، انت برضه نفس القياس، انت بتاكل وراك جيش بكتيريا بياكل، جيش بكتيريا بياكل. محمود ابو اسلام اجبت على سؤال بقاله سنين مفيش اجابه، شكرا يا عالمي. بص شفت الراجل ده محترم ازاي؟ بص ما سالش حاجه اصلا، قال لك انت جاوبت على السؤال. يا بص ده بقى ده لبيب، عارف اللبيب الذي بالاشاره يفهمه هو ده. شكرا يا دكتور، وقال يا عالمي الصراحه، شكرا يا عالمي انت جاوبت على سؤال ناس كتير ما سالتوش، قصدي ما جاوبتوش، بس انا الحمد لله جاوبت عليه واشكركم. اشكركم يعني ده راجل مش عادل بقى، ده عادل ده انا عملت معاه لقاءات صحفيه لو هنعدها بالدقايق يكتب سيره ذاتيه عنها. والله العظيم يا شيخ. طب انا هقول لك على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. بص يا باشا، انا من حوالي سنه ونص رجليا اتكسحت من هنا ونزفت، يعني اتعمل هنا سكار، كان بيتش باجي اتقلب بيا فرجليا اتكسحت هنا، وقعدت طبعا انا يوميها ما لمستش الجبهه الحرفيه. انا راجل عن نظام واثق في الله، وما الشفاء الا من عند الله، بس انا واثق في اللي انا بقدمه وبعمله، فده ما اتلمس لا بميه ولا بصابون لمده اقول لك ايه مثلا اسبوع ما اتلمس خلاص، وبعد كده بقيت اجيب الميه عليه عادي يعني عشان ما بقاش بيقلمني. بس في نفس اليوم بالليل جسمي اترعش وسخونيه فوق العاده، ماشي، درجه حرارتي انا ما قستهاش طبعا بس ممكن تكون وصلت ارقام، لان انا حسيت بنفسي مش مستحمل. استحملت اليوم ده، لفيت نفسي في البطانيه بتاعتي، صمت لتاني يوم لان احنا كنا في رمضان صيام عادي بقى، ومعاه المغرب بدات ابقى كويس وطلعت بعديها لايف. دلوقتي بعد سنه، بعد شكرا يا ياسين، بعد سنه وقرب سنه احنا كنا في رمضان برضو، الجرح لم لسه في بعض التنميل في بعض الاماكن في رجلي، فاهم قصدي؟ لان هنا بيحصل هرسه. انت الانسجه في الحته دي عضلات على اوتار على اغشيه على شرايين على شعيرات كله بيتفعص يا باشا. هو انت دي بتبقى فعصه، دي بتبقى هنا في الحته دي انت ما تفتكرش انها سلخه كده يعني، لا يا باشا زي ما حضرتك اللي بتعمل قيصريه قيصريه، فانت الشق اللي هي عملته ده وهو معدي قطع انسجه انسجه ايوه هذا بس مباشر، قطع انسجه عصبيه وقطع انسجه وعائيه وريديه وشريانيه انت فاهم. فالقطع ده اما بيجي يرد اما بيجي يرد جسمك بيرجع يرجع كل نسيج تاني ويحاول يتضافر بقى عشان يعوض الحته دي. فتقول لك الست تقول لك انا الحته دي منمله عندي من يوم ما عملت العمليه. اه عندها حق. انا بقول لك بعد سنه لسه الحته دي فيها تنميل لو دقيت عليها فيها تنميل. يبقى معنى كده ان جسمي هو اللي رجع الانسجه مكانها وغطى العظم تاني وما لمستوش ولا مضاد حيوي ولا مسكن ولا مخفض حراره ولا لزقه حراره. ما هو ده نفس التوقيت اللي جالي بعديها فيه الهربس. ما هو انا كنت يعني وقتها اتلوعت. خلاص؟ كنا في ده في قيصريه مؤلمه. مكان جرحها مكان جرح المراره الجروح دي. يا باشا انا معايا ناس كتير يا رمزي الحمد لله يا ابني الحمد لله. بقول لك ايه، ده احنا دلوقتي الناس في العالم كله بتسمع مبسوط منك. يلا شد حيلك حبيبي، الكلام اللي بقوله حق واللي هيسمعه اللي ربنا رايد له يشوف الحق. ده اعتقادي ودي فلسفه برضه، خلي بالك دي فلسفه. لان انا اما يتخلق الحق على في حته واحده بكلمه واحده في مكان واحد صعبه قوي، فاهم قصدي؟ هو دايما الحق بيبقى كده وبيجي في وقت يكون الباطل فيه انتشر، صح ولا مش صح؟ انت فاهم قصدي؟ واما تكون الحلقه ضاقت قوي، بس خلي بالك الحلقه ضاقت عليهم هم، يعني هي انا اما طلعت كانت الحلقه ضيقه عليهم هم، هم اللي جايين عطلانين، هم اللي عندهم حاله زي حاله دينا محمد هتزرعي مفصل، مفصلين الحوض بنت حاجه و30 سنه، بنت حاجه و30 سنه وهنكسر لها رجليها ونحط لها مفاصل حديد، عادل 40 سنه ومشوق ست دعامات، هم عطلوا هي دقت عليهم على الاخر. السرطان بقى يحاربهم هم ويحارب اهلهم هم. بقول لك ايه، دكاتره في شركات ادويه بيجوا لي هنا باهلهم، مناصب ومراكز بيجوا لي هنا باهلهم، ودكاتره عظمى بيجوا باهلهم، ودكاتره بيجوا بنفسهم. ها ريح نفسك حبيبي، هو الحق واحد يا باشا والكلام الدغري وحققنا بيه. ازيك يا نزار عامل ايه؟ احب قوي تونس انا يا باشا. مش بنقول لك احب التوانسه انا قوي، انا احب التوانسه واحب البرفان، خد بالك يا باشا. ازيك يا سالو؟ كل سنه طيبه يا حبيبي. يا عم ترندو ايه انت راخر بقى، بلا ترندو بلا بتاع. ده الترندو ده الظاهر انا لما كتبته كان هنقص عندهم بس في المخزن 300 علبه اتباعوا. يعني هو الظاهر هم ما كانش عندهم 300 كان عندهم 30,000 وخلصوا خلاص. ايوه انا وقت ما ظهرت يا امال يا الوسي كان ضيق ضاقت عليهم كده، لا في صداع. عارف صداع الناس يا باشا بيخرموا ودارهم عند الحلاقين، يعني البيوتي سنترز ودكاتره التجميل ودكاترة البتاع ودكاترة الجلدية، شكرا يا مريم، يخرموا بيخرموا ودانهم وينزفوا، عملوا لهم حجامة، خرموا دماغتهم. يعني خرموا، بص على الفراعنة، خرموا كل الدماغ. في دكاترة عارفة مش بتقول الحق، لا ما هو انت لازم تعرف كده، مش في ناس هتموت على الكفر، ده هيموت وهو كافر. ده هيموت وهو كافر. الله، مش في ناس هتخش النار يا ابني؟ انت مش هو انت الموضوع، انت فاهم الموضوع ازاي؟ مش هو الابتلاء كده؟ عشان كده الدنيا دي بالنسبه سجن المؤمن، انت فاهم؟ انت سجن المؤمن. فانت بتتحرر بقى بالوفاء. اللهم توفنا على الحق بس وخلاص. يعني ارنا الحق حقا دي كلمة حلوة. ما هو الحق انت مين؟ كل حق، مش كل الناس هتشوف الحق حق، مش كل الناس هتشوف الحق حق. يا عم سيبك بقى، ده كان ده وكنت بكتبه كده براضي بتاع الشركة، وبعدين الظاهر كان عندهم 3000 علبة خلصوا فقفلوا خلاص. هي الشركة اسمها ترند برضه. عارف انت محروس يعني يا ولد، شركة محروس بس كده يا ابني. انا مش متمسك بقى دواء اصلا. بص يا باشا، هي القصه انا كنت ساعات ببقى مكسوف يعني ايه ادي الناس الروشته فاضيه، انت فاهم، ولا اقول لهم ان اجازه الضغط اللي عندي مخروم، ده عندي من دخولها كليه، ينفع يبقى سليم ذمتك؟ ده مخروم وانا في ثانيه كليه. لا العطر بيغير مودي بس يا محمد يا عم، مش اكتر. لا عايز اقول ان هم جربوا كل حجامه، جربوا فصد، جربوا كل ده، جربوه، جربوا خرم الجمجمه، جربوه تثقيب الاذن، جربوها، جربوا الابر الصيني، جربوها، انت فاهم، الحاجات دي كلها جربوها. جربوها فين؟ عشان صلاح نفسه. وانا بقول لحضرتك انت مش محتاج ده كله، انت لو بطلت ده من ده خلاص انت بقيت كويس. ده اللي احنا عايزين نقوله يعني. ولازم تفهم ان انت جسمك بيتعامل مع الاكل ازاي. ما تقولش مش ده مسموح، ما انت كل يوم. ايوه ده جاكور حلو قوي البرفان ده. فانت بتعامل جسمك يا باشا ان هو جزء. خلي وعايز اقول لك بس معلومه تحطها بس ايه، الحق ما بيعجبش حد طبعا. الحق ما بيعجبش حد، بس عشان كده ربنا ادى اللي ماسكين فيه جزاء كبير بس وخلاص. يعني انت حضرتك انت مخلوق جوه المعركه، فانجو بنفسك. انا ما اعرفش، انا لا اعرف ان انا انجو بنفسي. القاعده الفقهيه تقول انجو بنفسك، يعني انا لو واحد صاحبي قاعد في البار المفروض ما اخشش عنده، انا لو دخلت ممكن اقعد. فانت تنجو بنفسك، فاهم قصدي؟ يعني تنجو بنفسك الاصل في الموضوع. فانا اول حاجه عملتها بصراحه بنجو بنفسي بس، فده اللي انا عملته في الاول. بعد شويه بدات اتكلم الناس اللي حواليا، اقعد عند في كل اجتماع كده وانا قاعد. يعني كان مصطفى ابن خالتي يقول لي بص بص ياسين ده ما بياكلش، مكرونه، ما بياكلش بانيه، ما بياكل. وتلاقي ياسين ده بسم الله ما شاء الله شكله من غير كرش، من غير بتاع، عينين مفتح، يقول لي بسم الله ما شاء الله بقى حمزه بياكل كل الاكل، بياكل البيض، بياكل كلهم بيضتين، وبياكل لحمه فراخ كل يوم وبتاع، لكن اخوه بص يا عيني عامل ازاي. فانا بقى قاعد اقول لمصطفى بس على فكره ياسين صحته احسن من حمزه. فمامته ترد تقول لي على فكره ياسين ما بيشتكيش خالص، صح، انت بتتكلم صح. الله، هو انت يا باشا انت بتدور، انت بتدور على اللي بياكل ايه؟ وشفت انت الفكره، ما انت بتتكلم بقى، انت عارف انت يعني انت جيت على افكار سنين، فكل واحد شايف من ناحيته الصح غلط، شايف الصح غلط هو، وشايف الغلط صح، هو شايف الغلط صح، شايف ان اللي بياكل كتير وكرشه كبير قدامه ده صحته كويسه، ولاد خدوده حمراء، ما هو ده بيض يا باشا، ده بيض بس، انت فاهم. لكن المسموم التاني الرفيع ده مسكين يا عين، شوف لنا والنبي الواد ده ما بياكلش ليه؟ هو بيشتكي يا باشا؟ لا، طب ما تسيبه ما ياكلش، انت فاهم حاجه؟ انت فهمت الفكر اللي انا بحكيه بقى؟ فانت انت الاول كنت انا كنت بتعلم بصراحه مناقشه الفكر. ما انا عشان خاطر كده كل السيناريوهات بالاسئله بالاستفسارات كانت بتدور طول حياتي كده. عرفت انت هترد تقول ايه، واللي جنبك هيحكي يقول ايه، واللي وراه واللي بعديه، عشان اتكلم واطلع واناقش وقدامي. بص هقول لك على حاجه، ما الموضوع برضو اسهل من كده باشا، قدامي 85,000 دكتور جوه مصر بيقولوا عكس كلامي. خلصت يا باشا القصه، ولا تزعل نفسك، اقفل عليا واسمع غيري وخلاص. انت زعلان ليه؟ انا طلعني بره القصه. ازيك يا ساره؟ كل سنه وانت طيب. انا طلعني بره الحوار، مصر فيها دكاتره كتيره يا باشا، تعالج حالتك قلب كنت ولا رئه ولا بلا ازرق. انا مالي انا مالي الله، انت مالك بقى؟ فكري مش فكري، ضيق واسع، انا حر ومن حقك اتكلم. الله، مش بقالي سنين بتعلم. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بص، هو كل فكر، كل فكر ليه شكل وصاحب جوهر يعني تقيل، فلازم لازم يكون يخض، لانه ليه اصل، مش سكراتش، مش مع اقل خبطه تهز. فهمت الفكره ولا لا؟ ما هو الفرق، هو انا ليه هزيت القصه؟ مش خاطر انا غريب، لا خالص، ولا زي ما قال لك خالف تعرف، ولا عشان عكس الناس، عشان حققت نتائج، عشان صاحب ارض صلبه، عشان واجهت الناس بمحتوى كلامي. فهمت الفكره؟ فالناس اتهزت، توتال اتهزت بمنتهى البساطه. يعني انا يعني ابسط، معلش انا اسف، مش معقوله اباطره الطب يطلعوا يجيبوا سيرتي وسيره النظام ويحاربوني بالاسم ويجيبوني بالاسم وانا الوحش؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ وما قالوش كلمه شكر بالمناسبه. يعني انا لو لو مألف، لو قلت بكره بص طبيب مصري يخترع وقود بدون بنزين، كان عملوا لي، بص كان بكره عملوا لقاء وجابوني، فاهم؟ وعمرو الليثي جابني واتكلم معايا وحرك ازاي اخترعت الوقود ده، فاهم ازاي؟ ويعملوا معايا مداخلات، انت فاهم القصه. لكن انا يوم ما جابوني، جابوني عشان يحطوا عليا علامات يا ابني. ما قلناش، ما قلتش الطيبات عمرها بتعالج العصبيه برضه خالص. ده لسه امبارح بقول لك طارب ثلاث عينين من عندي من العياده يا عم. ده انا لو انا ايام امنتاح ده كان زماني دلوقتي من الهه الطب. فهمت ولا ما فهمت؟ لكن لا، انت ازاي؟ ايوه طبعا بتحارب عشان حققت نتائج، واللي خليهم يتكلموا عليك في كل حته هي القصه كده. مش كل صاحب فلسفه وصاحب منهج تحارب. انا اقول لك على حاجه، بغض النظر يعني ان ابن سينا كان شيعي وكان اسماعيلي، وكان لان هم كفروه، يعني ائمه الاسلام كفروه، قال لك ابن سينا كافر، لكن هو كان حجه الطب، حجه الطب، ما تقدرش تنكر الكلام ده. وكان في اعالي المجالس العلميه، وكان هم كفروه فلسفه، قال لك لا، قال لك ده، قال لك افكاره يعني انكر علم الاله بالجزئيات، ما يعرفش الحاجات الصغيره يعني، فاهم؟ عشان انكر ختام النبوه، قال لك النبوه لسه ما اتختمتش، ممكن يكون في نبيين تاني. وعشان حاجة تانية، كان بينكر ما ذكر عن أهوال يوم القيامة. خلاص، محمود شوقي بيقول لك أنا شخصيا اتهريت إكزيما 12 سنة بسبب البيض، وأنا مش واخد بالي. عرفت يا ابني أنا ليه يشار إليه بالبنان؟ عرفت ليه؟ فابن سينا عطله عنده، لأنه هو برضه الشيخ الرئيس، هو برضه صاحب كتاب القانون اللي درس سبع قرون، هو برضو اللي أول كتاب طبع في مطبعة جوتنبرج قبل الكتاب المقدس، قيل إن هو أول حاجة طبع كتاب ابن سينا القانون في الطب من ثلاث مجلدات، وقالوا إن الكتاب المقدس الأول وهو ثاني كتاب. مين؟ لابن سينا الإيراني الفارسي، فاهم؟ المسلم يعني، او احنا لما بنقول عليه كده، فاهم؟ وعلى فكره ابن سينا انت لو كتبت عنه الرئيس، الشيخ الرئيس، اكتب عنه كده هتلاقي في اول جوجل يقول لك ايه، وكان ابن سينا لا يخشى ان يجهر بانه كان يشرب الخمر، ويقول لك، وجدت في مذكراته كده، وكنت اعهد الى البيت فاقرا واكتب، فإذا غالبني النوم أو غالبني التعب شربت قدحا من كذا. هو حر يا بيه، الراجل ده كان هو شطحاته الفلسفية، خليته بقى هو هيأثر خلاص، هو النظام خرج، فخلي بالك هو خرج من عبه، ما بقاش بتاعي. يعني النظام خرج، مصادر الكالسيوم عالمي، لا البيض وقشر البيض بالذات، البيض وقشر البيض. انا بنصح كل ست تجيب قشر البيض وتنشفه في الشمس وتطحنه وعلى كوبايه لبن، لان مناظره فيصل ايه يا باشا؟ محدش يقدر يناظر يا باشا. ماشي ماشي. كان شيئا، مش مجوسي يا ابني، مجوسي ايه؟ شيء شيء. ايوه ده مؤلف اسمه القانون والشفاء في الرياضيات والفلسفه، اسمه، شوف التحدي، الشفاء، الكتاب اسمه الشفاء مش في الطب، في الرياضيات والفلسفه، والقانون في الطب. كان دماغ بنت لذينه. فما حق، هو حر يا باشا، هو يا باشا عالم، فيلسوف، صاحب علم، يدرس لحد النهارده، قص لحد النهارده، لحد النهارده قص تدرس يا عم. خلاص زهير، خلاص خلاص يا زهير، اشكرك يا حبيبي محب، شكرا يا حبيبي، شكرا يا بابا، خلاص يا زهير، بس يا بابا مش عايزين نفوت بقى في اعراض. انت بتتكلم بغرور ليه؟ رباني يا ابني كده، مش بدعي يعني، دي طبيعتي، مش بدعيها خالص. ومن زمان انا كنت، انا على فكره في الدكتوراه اتطردت من اللجنه، في لجنه اتطردت منها في الدكتوراه والماجستير، في واحد خرج قال لهم ده مش داخل الامتحان، ده داخل امتحاننا. هو بيتكلم كده ليه؟ ده بعد ما خرجت سمعت. ايوه يا باشا، اعظم علماء العصور الوسطى، فاهم؟ فيلسوف، عالم، له فضل علينا، ليه صدقه جاري. خلاص يا زهير هضربك بهبل. بص جداوي، حرب برنامج ينفع فقط اللي عندهم سمنه وسكر وسوء هضم. يا باشا كتر خيري، عايز حاجه تاني يا باشا؟ هو علامه، عايز حاجه تاني؟ انت بقى يا باشا، انت ما تقدرش تقف قدامه وتعمل قدامه كده خلاص. لكن انت بقى بتتكلم من ناحيه انكاره لهذا الكلام، طبعا يخليه في محل شك طبعا، خلاصه الكلام يعني عشان يبقى فاهمين. فده برضو لا ينكر علمه، ده لا ينكر علمه. لان مثلا ابن القيم وابن الجوزي يقول لك ايه يا عم؟ بص للدوله، يقول لك ايه؟ انا هعمل لك بلوك، يقول لك كمل المعلومه على قشر البيض. قشر البيض يا باشا تطحنه كويس وتحطه على كوبايه اللبن، لان طبعا احنا عارفين اللبن فيه كالسيوم، بس احنا هنزوده بقشر البيض. العلاج ايه يا اميره؟ اميره ابي والواد اللي عملوا له بلوك ده اسمه جداوي حرب، انا فاكر اسمه، الاثنين اللي سالوا دول، قشر البيض على اللبن بس، على معده فاضيه، محاري معدتك. ماشي. صلاح بيقول لك ايه؟ لازم تدخل الطب والصيدله، ما هتتلغي يا ابني، هتبقى بسيطه قوي. يعني زمان كان الحلاقين هم اللي بيعملوا الجراحه، طهاره، فتح خراج، قص، تخريم، تغذيق، حجامه، بتاع الرمل اسمه الكحال، اللي هو يحط كحله، يشيل رمشه، مفيش بقى الحاجات الكبيره، مفيش جبار، فاهم؟ خلاص هيفضل شويه حاجات، انا مش معترض، بس هي خلاص مش هتبقى كلها قايمين، مش هيبقى في حد يعمل مناظير المعده، خلاص مش فاهمين الحوار، انا عالجها من بره. بس اخش الاول، قشور البيض بتعالج نقص الجسم من قشور البيض. يعني قشور البيض اكيد انا هديها لحضرتك، يعني بعد ما اقيس لك نسبه قشور البيض في الدم الاول، لازم نقيس نسبه قشور البيض في الدم الاول قبل ما اديك قشور البيض. مريض الاستسقاء بيخف عن نظام تامر الباز، يرد رد يا تامر يا باز، بيقول لك مريض الاستسقاء يخف. ايوه يا باشا، كالسيوم بلس، يس، احنا نظامنا كالسيوم بلس. ماشي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عشان برضو احنا ما كملناش جزئيه الاكل اللي بيتهضم. في اكل بقى انت لما تيجي تخلطه هيدي بقى سنه غرويه، فاهم؟ فالتعامل مع ده هيبقى صعب شويه. يعني انت مثلا لما يقول لك ايه، احنا هندوب جثه شفت انت فيلم السفاح؟ كان مسلسل السفاح، سفاح الجيزه ولا مش عارف. كان في مسلسل كده كان بيقطع الجثه ورماها في حمض، رماها في ايه؟ في حمض. ما بيعرفش يحط الحمض ده في بانيو، في بانيو ما يعرفش. حمزه الحلاق ده بيعدي ياكل بيضتين ويطاهر ده. فبانيو، البانيو ده لو معدن ظهر حديد الحمض ياكل، لكن يقول له بقى ايه، هات حاجات بولي ايثيلين اللي هي الحاجات النفطيه زي البلاستيك الهيفي ده، يقول له هنحط يعني الحديد يعني يعني ميه النار وكل هذه المواد الاكله لا تستطيع ان تاكل هذا البلاستيك، وبتاكل الحديد وبتاكل البانيو، صح ولا مش صح؟ يبقى معنى كده يا باشا انت ممكن حته بلاستيك قد كده معدتك ما تهضمهاش، لكن حمض المعده ياكل موس عشان يحميك منه. بالله عليك ما تردش على بتوع البيت. حاضر يا استاذ محمود. سهير النظام ده ربنا انا رايي وجهه نظري كده، اذن لي بالخروج ليسود. ادوله شويه بقى يا جماعه. ايوه الميديكال ده كده يا باشا، يقول لك ايه كيميائي وباحث ومستشرق ومعالج طبيب. ايوه قشور البيض هنسمع السؤال يا تامر. بيقول لك الاستسقاء هيخف مع النظام لمريض كبد. اهو واحد اهو احمد رمزي بيقول اللي عرفني عليك واحد قريبي ماشي على النظام بقاله سنه، بيقول لي اقسم بالله كان مطلوب مني تغيير مفصل وكان عندي خمول وضغط عالي، انا وحاليا انا عايز اتجوز، فانا بدات من اول امبارح يمكن اتجوز على اخر السنه. طب انا اصلا لو رديت هنفخك. الاول اول امبارح طب الحمد لله، هتغير ايه بقى؟ انت كنت من اول امبارح كنت عايز تغير ايه مش هتغيره؟ قرنيه فاهم. الساعه 3 والسلام على جوزك. ايوه يقول لك انت الجثه دي هندوبها، فتلاقي الصيدلي راح يشتري حاجات وميه نار وبتاع، بس يقول له ما تحطهاش في البانيو لان ممكن الميه الحاجات اللي هي زي ميه النار والصوديوم هيدروكسيد والحاجات دي تاكل الخرسانه تاكل الحديد. يعني احنا في فيلم اسمه ايه مش فاكر اسمه، بريك ايه بريك اب، كان في لقطه المواد الروسيف دي كانت السقف ونزلت على تحتيه ماشي، فقال له لا هات لنا برطمان كونتينر بلاستيك، واداله رقم عشان يبقى تخنته ومن ماده معينه بولي ايثيلين مثلا، انت فاهم قصدي؟ فتستحمل الحمض، عشان كده انت ممكن تاكل حاجات حمضك لو اتنططت مش هياكلها مش هيهضمها، فانت لو كلت قشر البيض ده استحاله هيعدي من عندك يتهضم خالص. انت تخيل بقى المحاره دي نازله على كل امعائك الدقيقه، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ما تقول لك انا باخد كالسيوم مش عارف الكالسيوم بيروح فين، مش عارف الكالسيوم بينزل، باخد برضه مهما اخد مفيش، ظهري برضه مفيش، ما اقدرش اعيش انا من غير الكلماك. الكلماك ده برضه شويه قشر بيض يا باشا في كبسوله قشر بيض عاملينه تابلت، ما هو فاكر ان انت يعني جبت الكالسيوم ده مستحيل، يعني جايبه منين؟ من قشور الارض بينقب لحضرتك عن الكالسيوم. يعني ايه انت ليه يا باشا شايف نفسك مهم قوي؟ مفيش ولا فيتامين من اللي انت بتاخده بدون ليه تمن؟ ليه قيمه اصلا؟ ده موجود في اقل نجيله في الارض، فيتامين سي ولا بي ولا كل دول ببلاش يا باشا، كل دول بشيلين يا باشا، اصلا موجودين في اقل حاجه فيه. موجودين في معلقه الرز، موجودين في معلقه السكر، موجودين في معلقه الشاي اللي انا منعه، اقل حاجه فيها ده مليان. ده كل النباتات يا باشا ربنا خالقها كامله كامله كامله مكمله. يعني يا باشا مش عارف انت بتدور على السيلينيوم، يعني ورك السيلينيوم ده انت خدت شويه تراب من الارض ده مليان سيلينيوم، ليه بتدور يا باشا على حاجات انت في غنى عنها؟ يعني بتدور عليها في حاجات في كبسوله دي، يقول لك انا باخد مالتي فيتامينز العادي. ايه العادي يعني ايه العادي؟ في واحده بتقول كبسوا يا عيال هنا، كبسوا هنا. ايوه لو انت بلعت موس ربنا هيحميك منه هيدوب في بطنك، لكن حته بلاستيك حته عيش مش هتدوب. بص ماهر خليل ده من امبارح، ابني كان عنده سكر نوع اول طبق نظام مسرع، عنده قرب الدم داخل الانعاش، ده من امبارح. بص بيتكلم نفس التعليق بنفس السيناريو. طب انت داخل هنا ليه طيب يا باشا؟ الزنك موجود في ايه؟ في اقراص الزنك. يعني الزنك موجود في اقراص الزنك. بس انا ما اعرفلوش مصادر كتير يعني الزنك، هل موجود في حاجات تانية مش عارف. يا باشا ابسط حاجه، لو انت اكلت ضفدع، ما ضفدع فيها انتي اوكسيدنت، فيها ايه؟ انتي اوكسيدنت، والحشرات فيها انتي اوكسيدنت وفيها بروتين. يا باشا مش كائن حي، هو انت يا باشا اي كائن حي يا باشا هتاكله؟ مش تقرا نفسك انت لو كلته يا باشا؟ سبق وان قلت الطعام ليس بمكوناته بل بتأثيره على جسمي. يعني انا قاعد حسام، دكتور حسام ازيك؟ مش انت يا باشا حد يا باشا، انا هعمل كورس بايوكيمستري والله العظيم، انا هعملها بقى كده، كورس بايوكيمستري فيما يخص النظام، كورس فيسيولوجي هعملها كده بالكورسات. نسيت والله كنت اقول ايه، كنت هقول ايه؟ ابدا قولي كده، كنت بقول ايه كنت هقول ايه دلوقتي؟ نسيت قبل حسام ما يدخل. الطعام ليس بمكوناته، الطعام بتأثيره على جسمي. يعني انا قاعد في مكان وكنت كويس زي ما بتكلم معاك، حلو، وبعدين جم واحد دخل علينا اداني كوبايه شربت منها بق، بعد ما شربت عيني من هنا زغللت، عيني من هنا لقيت فيها فلاشز اوف لايت، عيني من هنا بقت هيزي، لا لقيت زن في وداني، لا لقيت وش، لا لقيت ايدي نملت، لا لقيت رجلي اتشنجت. اعرف يا باشا ان الاكل اللي انت شربته او ده كان فيه حاجه غلط. سهل ليه؟ الصيام الميه بتكسره لانها بتعمل سيجنال لجهازك العصبي، جهازك المناعي قام في هيستامين ريليز اوتوماتيك، لانه هيلف لفته عشان يروح للمعده تطلع اتش سي ال. من امتى؟ من قبل ما تفطر، مجرد ما تقول ان انت هتنوي تفطر، لو شميت ريحه الاكل هتطلع اتش سي ال بناء على هيستامين. فهنا الصيام عشان كده ايه؟ قال لك ما تقعدش تتفرج على اي حد بياكل وانت صايم، انت عمال تشغل نفسك على الفاضي، فاهم؟ فالميه هتكسر الصيام. الميه ممكن بعد ما تشربها تحس حاجه من دول، ممكن تحس حاجه من دول طبعا، لان انت مجرد ما بتشرب الميه بتحرك حاجات في المعده وحاجات في الامعاء. طول ما انت بتاكل كل يوم معدتك فيها ريمننتس، امعائك فيها ريزيديوالز، قولونك فيه فضلات. طول ما انت بتاكل ديلي انت التلات حاجات دول فيهم اكل، بقايا اكل، معدة، انتستين، قولون. فانت كده مجرد ما شربت بق المية حركت كل دول. وحتى لو مفيش في خلايا ميتة وبكتيريا ميتة من معارك وبكتيريا بتصحصح، فانت كده بتتحرك يا باشا. ويا باشا البكتيريا طول ما انت ما بتشربش وانت صايم شغالة وبتطلع غازات، بس الغازات في حين المقبول. شربت بق مية ممكن تطلع بقلتين اكسبتد. اديني بشرح لك يا باشا الفسيولوجي بالراحه خالص يا باشا، بسيط الكلام. مش الميه اللي في بطنك دخلت مع الدخان، يا نهار اسود يا معلم دخلت ازاي؟ مش عارف. لا، ان الناس اللي بتشرب سجاير الهواء بدل ما يخش على الرئه بيخش على المعده. ازاي يا دكتور؟ والله يا ابني ما انا فاهم، بس يلا هم قالوا كده. الحق قولون يا دكتور. فهمت حاجة؟ نحن نتنفس بالشفط مش بالنفخ يا دكتور. اصحى الكلام. بيضاء احمد، والله يا دكتور انا بروفيسور بايوكيمستري وكلامك منطقي صحيح 100%. شكرا بس انا عارف. شفت غرور اكتر من كده جداوي ولا؟ شفت غرور اكتر من كده يا؟ يا دكتورتنا الغاليه، لو انا مش عارف ان كلامي صح مش هتكلمه يا دكتور، معلش انا اسف يعني. مشروع احسن من بتوع البايوكيمستري، معلش برضه اعذريني يعني. فانا بقول لحضرتك كلام نهائي من ابو اخر، من ابو اخر، اللي اقول لك عليه تقول عليه حاضر ونعم وامين بس، وتحمد ربنا ان انا سايبك على الصفحه اصلا اصلا، سمعت؟ ولو 30 باكو يا عادل ابو زيد مش هكشف عليك. اخر مره كانت النهارده، كانت اخر فرصه ليك. ده ليه صاحب بيقول لي ايه؟ انا اتحسنت بس رقبتي انا اصلا جاي. قلت له قبل ما تقول انا اتحسنت تقول لي اشكرك وكتر خيرك يا دكتور ضياء انا اتحسنت. فالراجل ضحك، قلت له لا ما تضحكش، هو انت هتقول الجمله على بعضها عشان اعرف اسمع الباقي، يعني عشان خاطر حضرتك تعرف تكمل الباراجراف اللي عندك هتقولها ازاي. شكرا يا دكتور ضياء، كتر خيرك، انا الحمد لله اتحسنت بفضل حضرتك. وبعدين تقول انت بقى فاضل لك ايه، لكن ما تقوليش انا جاي لكذا، لا انت مش قاعد في صدناوي، فهمت؟ البيزك ساينز لازم يتعاد تاني يا تامر، مش البيزك بس، والريفرنس رينج بتاع التحاليل. فقلت له يا كريم لو هتكشف عندي الكشف بتاعك ب 30,000 جنيه مش هدخلك تاني العياده، ايه رايك؟ انا ما عرفتش تقول الجمله على بقى. هو قالها، هو قالها طبعا، بس خلاص بقى ما انت فاهم، وانا صعب برضو يعني، لما بتعب بخنق. وهو جالي بقى رقم 15 بعد كمان مشحات اخلص عليا الصبح، يعني مشحات اخلص عليا مع اذان المغرب او اذان العشاء. امال ما وصلت لحد الساعه 12 ونص كنت جيت نصين. طبعا بتحس ان انا الحته دي نملت، نملت من هنا كده وهنا دي سخنت. فانت عارف المخ بقى، هم اربعه سلسميس، اتنين مصري واتنين تايوان. لا ده انا عذبت وفاء، ربنا ما يوريكي زعلي، والله العظيم ربنا ما يوريكي زعلي. زعلي وحش قوي قوي قوي والله. وايه ده، ايه الغرور ده والعصبيه دي، ايه ده، ده ايه النظام، ايه النظام الغريب ده؟ هو في بني ادمين كده يا شيخ؟ اتش دي ال 125 اهو، تامر الباز شاف اتش دي ال 125 دخل على رقم فلكي. الراجل ده استحاله يجيله سرطان، استحاله يجيله هشاشه عظام. الاتش دي ال ده الراجل ده هتلاقيه بيخلف لحد سن 180 سنه، ابو اتش دي ال 125 ده. بصوا تامر الباز اهو جماعه ونبي، سكرين شوت للحته دي عشان تامر انا هنشرها ايه؟ اهو اتش دي ال 125. اوعى تحكم على نفسك على قديمه، انت يا باشا تراث خاص. انت لو سمعت عن الالماني انت بقى الزعبلاوي. تعرف يعني اجمد حاجه عندك الالماني، انت بقى الزعبلاوي. انت فاهم؟ انت اللي بعد الالماني، بص بعد لومان تورا على طول. ايام فؤاد، شكرا دكتور. ايوه بابا، ما هو فيك حبيبي، مش انت بتلاقي انا بتطلع عند حد مهم، انا بتطلع عند حد مهم كده فتقول له جلالتك وسعادتك، عشان انت جبان، عشان انت عيل جبان. لكن تيجي عند انا بقى وتقعد تشوح بقى، هو انت مش قلت في فيديو قبل كده؟ فانا اقوم قاعد له ايوه، فقد ايه؟ قلت له سنتين. يقول لي حضرتك شايف انا هتتحسن؟ اقول له ان شاء الله. قد ايه؟ سنتين. 15 سنه محدش عرف يفتح بقه يقول ايه؟ في فيديو حضرتك انا شفته سنتين محدش فتح بقه ليه؟ اشمعنى انا بتيجوا تفتحوا بقكم معايا؟ لا اصبر بقى، لا اصبر. اعتقد الرساله واضحه، اللي لازمه لازمه، مش لازمه ما يجيش. لا يا ستي انا مغرور، ومعروف عني ان انا مغرور من ايام ما كنت في اولى كليه. بقولك اتطردت مرتين وانا كنت هسقط في الدكتوراه. ليه؟ عشان كان في دكتور قصير كده انا ما عجبتوش. قال ايه ده؟ هو داخل يمتحننا ولا انا حاسس ان هو اللي بيمتحننا؟ يا باشا انا كنت داخل اختبرك. والله العظيم كان عندي معلومات اكتر من اللي كانوا بيمتحنوني، كنت مذاكر كل الادفانسز، وكان دماغي بقى ايه قاعد فاضي موريش حاجه. عادل ده كبير قوي مش عارف اطرده، ولاد محمد عندي صغير، انا هجيب له واحد بقى بصي من اللي هم الكبار السود الكبار دول، عشان عادل ده ما ينفعش حد يزقه بره كده، ده كبير قوي يا بنتي كبير، بقول لك تلاقي جده ده من اللي هم بنوا الاهرامات كبير. انا جدي كان عادي، انا هتلاقي جدي كان وزير، جدي الكبير كان وزير، هو كان صاحب امين تحت اللي هو مات وارتاح ده، هتلاقي كان او كان بيكتب حاجه او كان قاعد بيشرب سيجاره في اخر المعبد. لكن الجد عادل كان من قوم عاد، لا ده كان كبير ده اكيد، لان هو متدرج من طبعا ما انا مش عايز اقر عليه يحصل له حاجه يقول لي شفت انت عملت فيا ايه. ما تبقاش كبير كده وتخاف من كرسوم عيب. تامر الباز قال انا شفت 125 اتش دي ال، خلاص ماليش ماشي. انا مفيش حاجه بتاخد من طاقتي قلب على فكره، انا خلاص انا عملت اللي عليا والله العظيم، وطالما بقى فيه ناس زي تامر وزي علاء ونوفل وزي ساره السيد وزي رحاب ابو زيد وزي هام فؤاد، في ناس كده كده خلاص بقوا على ارض صلبه طبعا. وعادل ابو زيد بيقول لي انا بقى الباك بين بيوجعني، قلت له لا يا حبيبي في دكتور في اخر الشارع هنا بتاع باك بين وباك ليفت كمان، روح بيخفف بسرعه. وده دهت محمد قلت له لو دفع 25 30 الف في الكشف مش هكشف عليه. يلا يا باشا اهو عادل ابو زيد تاني اهو حبيبي وربنا تاني اهو عادل ابو زيد دينا محمد دول معايا اهو بص اهو عشان انت فاهمين. بصوا كل اللي دخل النظام تراب ده اللي اسمه انترابمنت، وانا هحط لكم بصوا لوجو انترابمنت. في ناس بتقعد تقول الشخص الجامد انه جامد بس انه بيجبوا عليه، لا يا باشا انا جامد لوحدي مش غير حاجه. حضرتك انت جامد يا دكتور، انا عارف حضرتك انا عارف ان انا جامد. خلاص بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما تقلتش عليكم. وانا على فكره عادل انا بحبه على وجه الخصوص يعني، والا ما كنتش يعني لحد النهارده مستحمله يعني. ماشي لا يا عم انا مغرور، انا مش ثقه على ثقه من نفسي بقى، انا واثق في حاجات معينه، انا مش واثق في حاجات معينه، انا مغرور وخلاص. انا طول حضرتك مغرور قوي، طب انا هعمل ايه مش عارف. عايز اتواضع، طيب انا عايز اتواضع، طب اعمل ايه؟ فبقعد اعمل كده يعني فاهم، يعني بقعد اعمل كده عشان اتواضع، وانا مش عارف اتواضع ازاي. اتواضع ازاي يعني؟ انا طب اهو خليك، انا عايز اتواضع اعمل ايه؟ طيب اقلع ايه وانا اقلعه؟ اقلع النضاره. مش عارف اتواضع ازاي يعني فاهم، فانا بحاول يعني فاهم، بحاول اكسر حاجه مش عارف اكسر ايه يعني بكسر انا يعني بعمل كده. على فكره انا اللي بنظف مكتبي هنا، وانا اللي بنظف اوضتي، وانا يعني انا بعمل نفس الحاجات، فيعني انا يعني متواضع والله يعني فاهم، يعني ما عنديش حد بيشتغل في البيت مثلا يعني، ما عنديش سفرجي يعني، انا كنت نفسي يبقى عندي سفرجي يعني فاهم، ما عنديش سواق فاهم، ما عنديش شيال، ما عندي يعني ما عنديش حاجه انت فاهم يعني ما عندي فاهم. اشكرك يا وفاء. جزمتي دي مثلا بقالها 6 سنين ما غيرتهاش فاهم، البنطلون ده بقاله 2 3 سنين ما غيرتوش، البلطو بقاله 10 سنين مستحملني ومستحمله يعني متواضع اهو، بقول حاجات اهو كده مش متواضع حضرتك يعني، انا كده مش متواضع، انا متواضع اهو اتواضعت. لكن وانا بتكلم حضرتك انا دي طبيعتي اعمل ايه والله يعني، انا مش واثق من حاجه معينه بس انا كده دي طبيعتي. بس كل سنه وانتم طيبين، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، ما اكونش تقلت عليكم، ربنا ما يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، بس اعملوا حسابكم اللي دخل في المظله مش عارف يخرج غصب عن عين اللي خلفوه. اذا كنتوا فهمتوا بقى تصبحوا على خير. طقطقت الحنك يؤلمني وما اسبابه. بكره حاضر ان شاء الله. حاضر يا فاطمه حاضر. ايه ايه, إيه طقطقت الحنك؟ حاجه سهله. صفصفت الحنك مثلا. انا فاهم. تصبحوا على خير.